رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وذلك هو بداية الدعوات التي دعا إبراهيم بها ربه، ولم يدعو إلا بعد أن بين حيثية الدعاء أنه شاكر لربه أنعمه التي سبقت، فقال فإنهم الذين يعبدونهم من دون الله، قال إنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم عدد نعم الله عليه فقال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تلك كلها نعم الله السابقة على إبراهيم، فلم يجترئ أن يدعو الله في شيء آكل إلا بعد أن ذكر له الشكر والنعمة في شيء سابق، مصداقا لكون الله لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت يا إبراهيم أهل لأن تجاد لأنك شكرت الله وعددت نعمه عليك خلقا وهداية وشفاء وإماتة وإحياء وطمعا في المغفرة. فقال أول دعوة رب هب لي حكما، ومع ذلك أن يقدم الشكر اللي ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، برضو الإجابة اللي هو عايزها مش عايزها حق لأنه شكر، بقال برضو هدى منك يا رب، رب إيه هب لي، رب هب لي حكما وإن الحكم هو أن يعلم الخير ويعمل بما يعلم من الخير. وقد قال الله أنه استجاب له هذا الدعاء، فقال في آيات أخرى قال إيه وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مش بس العلم عالم الملك لك الظاهر، بل أشياء مستخبية عن ملكوت. يبقى علمه الخير وحمل به وأجاب الدعوة الثانية الحقني بالصالحين. الحق ولا مش الحق ده جاء بس الحق وسيله، يعني خليني اعمل اللي عملوه الصالحين عشان اخذ الغايه اللي اخذها الصالحين. وقد ذكر الله انه اجابه لذلك بقوله وانه في الاخره لمن الصالحين. ما دام خد الغايه في الاخره من الصالحين يبقى لازم خد الايه، يبقى خد الوسيله، يبقى اجابه بدون اخرى. واجعل لي لسان صدق في الاخره، برضو أجابوا له قلنا لسان صدق يعني ذكر ايه، ذكر حسن، وذكر حسن بحق. أجابه له قال وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم، هذه لسان صدقه. طيب وبعدين واجعلني من ورثة جنة النعيم، لا شك أن من ورثة جنة النعيم أنه في الآخرة لمن الايه إلى من الصالحين. واغفر لأبي دي ما أجيبش ليها، إنما سأل الله الدعاء لأبيه قبل أن يعرفه من أبيه ما كان، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن إيه موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله خلاص انتهت المسألة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزنه يوم يبعثون. أجابه الله لا أجابه الله ذلك كله في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل دي أجيب إبراهيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. قوله واجعلني من ورثة جنة النعيم، وكلمة ميراث الجنة وردة في القرآن أولئك هم الوارثون الذين يرثون إيه؟ الفردوس. العلماء لما يقولوا الميراث ده إيه؟ ده الميراث اللي ما ياخد حاجة كتجان واحد ثاني. قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق خلقه قبل ما يخلق الخلق جعلهم كلهم مؤمنين، فصنع لهم جنانا تتسع لهم جميعا على انهم ايه مؤمنين، وصنع لهم منازل في النار على انهم كافرين. يبقى مش هيعمل على قد اللي يجي، هو افترض ان كل العالم هيبقى ايه مؤمن، فعمل لهم جنان على قدهم. العالم كله كفر ما دام هم مختارين، فمن شاء فليؤمن. وبعدين فلما يجي البعض يؤمن والبعض يكفر، تبقى من المنازل التي اعدت في الجنه لمن كفر مين اللي ياخدها بقى؟ مين اللي يوزعها على مين بقى؟ ايه؟ اولئك هم الايه؟ الوارثون. او كلمه وارثون دي يشوف الميراث هو ايه؟ يوارث من ياخذ مال من له حق عنده اللي ربنا ذكره يوصيكم الله بكذا وكذا. طيب المال اللي خده ده أو التركة اللي توزعت دي أله فيها عمل ولا غيره عملها؟ ما فيش فيها عمل، جواله كده طيبة، ولذلك تجيء له طيبة وإن كانت من مصدر حرام. ما يسألش اللي ورث مال من أبوه أبوه جاي المال ده منين، إلا إن أراد أن يبرئ ذمة أبيه فيرد المظالم إلى مين؟ إلى أبيه. يبقى حيجلس يعمل العمل ياخد عمل غيره، يبقى كل من غير حاجة هبة. فيبقى هم اللي يرثون، يعني أنا إن أعطيت عباد الطائعين الجنة فدي مسألة مش من العمل، ده هي جوانبه كده زي ما بيجي من يرث ميراثه كده من أبوه ما عملش حاجة. إذن ده يصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هل أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تبقى يرث برضه، تبقى إيه؟ يرث. ليه؟ قال لك لأنك أنت العمل، العمل ده ما تجازاش أنت عليه، كان الأصول ما تجازاش عليه، لأن العمل الذي طلب منك تكليفا من الله على من يعود؟ على صاحبه. لما تقعد تقول الولد ذاكر والجدع والمدرسه ومش عارف ايه وحاجب لك الكتب وانا مش عارف ايه وانت بتعرف المصاريف وايه، انت بتعمل دي لذاتك ولا له؟ يبقى كلام اصول ما دام العمل جت عمل لك عشان الدنيا تستقيم وتسعد فيها، يبقى ما فيك كنت ده هي انت رخيه، ده ليك انت. يبقى انا اذا احترمت ذلك العمل لانك اطعتني فيما ينفعك انت مش بما يعود علي، يبقى انت تاخد ايه؟ هنديك الجنه بفضلنا بقى. او ان انا ياخد الجنه بالعمل وانا تناول المنازل فيها بالفضل. اذا تلاهينا عن فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنا جميعا ثم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول العمل وما تعمل، هي الفضل اولا ده تشريع ان تبنى على طاعه الله، على طاعتك لله في عمل لا ينتفع به الله ولكن تنتفع انت به، فبالزيادة دي فضل، بالزيادة دي ايه؟ فضل. يبقى ادي معنى الايه الوارثين على اي ايه معنى. قال ولا تخزوني يوم يبعثون، ما يخزوش ليه بايه؟ الخزان يبقى بايه؟ قال لك حتى ربي ما تعذبنيش قدام الناس على ما ترك منه من تقصير. ما تخجلنيش قدام الله. ولذلك الحساب اللي يصير ايه؟ اللي يبقى ليه العبد وربه؟ ما يقولوش حاجة. برضه دي جات ايه؟ وانه في الاخره لمن الايه؟ لمن الصالحين. ولا تخزوني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اكيد جاب الحته اللي شغله الدنيا كلها. عايز يبقى مال وعايز يبقى عنده مال وعايز يبقى عايز يبقى اولاده ويزعل لما ما يخلفش ويعمل العمليه دي، المال والايه؟ بنون ذلك الايه؟ ذلول للناس حب الايه؟ من الايه؟ النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب. صحيح يا سيدي، هي زينه، زينه، زينه الحياه الدنيا. ومعنى الزينه الحسن غير الذاتي. حسن غير ايه؟ ذاتي. في حسن ذاتي في الجوهر، زي المراه لما تكون جميله بطبيعتها ولا تحط احمر ولا تحط ابيض ولا تتولد ولا تعمل اي حاجه ولا تلبس ثياب، اسمها ايه؟ الحسن بتاعها ايه؟ ذات. ولذلك هم سموها في اللغه الغانيه، يسموها الغانيه يعني الغياني، الغياني جمع ايه؟ غاني. احنا بنفهم انها الايه؟ الفتيات الجميلات الغواني، يعني يقولوا لا ده الغانيه هي جميلته استغنت بجمالها الذاتي في جوهرها عن ان تتزين باي شيء، مش عايزه حاجه. نعم. هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اكيد مش المال والبنون ما ينفعوش، طب المال اذا انفقته في الخير ينفعك ولا ما ينفعش؟ ان الناس اذا ربتهم تربيه صالحه ويدعوا لك ويبقوا كويسين في المجتمع ينفعك ولا ما ينفعش؟ اما لك لا ينفي ان ينفع المال والبنون، انما ايه؟ ان ما كانش القلب سليم يبقى ما ينفعش، ان كان رياء يبقى انتهينا منه، ان كان نفاق يبقى انتهينا ايه؟ إن كنت تعمل العمل الأعمال الطيبة اللي في الدنيا كلها ولا تؤمن بالإله وتنزهه عن الشرك ولا العمل ده ما ينفعش، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت فعلت الوقالة وقد قيل، فعلت علشان يعملوا لك حفلة تكريم وإن عملت حفلة التكريم، فعلت عشان يدوك نشان ويدوك نشان، فعلت علشان يكتبوا على باب المسجد اللي انت بيت بناه فلان وحضر مش عارف ايه اسال، يبقى خلاص انتهينا من المساله دي خلاص. يبقى اذا قول الله لا ينفع مال ولا بنون مش نفي للنفي، لكن بشرط ان ياتي الله بقلب ايه؟ طب هيبقى عنده مال وبنون منتقم بسبب الله كل حاجه، يبقى ينفعه ولا ما ينفعوش؟ الا من اتى الله بقلب سليم. كلمه قلب سليم نفهم السلامه دي ايه؟ ما هي السلامه؟ السلامه ان يظل الشيء بغير عتب في ذاته ليؤدي مهمته. الله اكرم السلامه بتبتدي بالاول، وبعدين احنا اللي بنفسد هذه السلامه. ولذلك ما يقول الا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن مشغولون. يبقى الفساد، يبقى السلامه ان تبكي الشيء على صلاحه الذي خلقه الله فيه. ولذلك احنا قلنا زمان لو تنبه الناس الى متاعبهم في الكون من فساد فيه يقول اياك ان تظلم غيرك، لا تظلم نباتا ولا تظلم جمادا ولا تظلم حيوانا إن انت نفسك. ليه؟ لان كل حركه في الكون ما ترحلتش انت فيها ماشيه مستقيمه. يبقى الفساد بيجي منين؟ من تدخل الانسان على غير منهج ربه. لو تدخل على منهج ربه برضه كل شيء يبقى ايه؟ يستقيم. ولذلك ربنا لما جه في سوره الرحمن قال ايه؟ الشمس والقمر، وبعدين وضع ربنا وضع الايه؟ وضع الميزان. وضع الميزان في الكون، بص كده للكون تجري الكلمه دي الشمس بتطلع هي الطول هو، والقمر والنجوم والهواء والمش عارف ايه كل حاجه من الكون. ليه؟ لانه لا دخل لك في هذا، انما شيء لك دخل فيه اما ان تدخل على منهج الله يبقى تفضل سليما، ودخلت على غير منهج الله يقول ايه؟ الفساد. يبقى معنى قلب سليم يعني ايه بقى؟ سليم لا يؤمر الا بما اراد الله ان يؤمر به، وهو ما وسعته ارض ولا سماء ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. القلب قد كده اتغير، ما تزحمش قلبك بكلام فارغ، خلي قلبك لمين بس؟ خلي قلبك بس لله. ادي سلامه القلب. ودي ازاي؟ قال لك لانه مفطور على كده. ساعه ما اتخلق ما كانش في حاجه لسه، والله اخرجكم به من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، نفي حال، وجعل لكم به السمع والابصار والافئده، وبعدين قال لعلكم تشكرون. اذا اللي حياتها دي السمع والبصر بتاخد ايه؟ اللي يعمل في العقل ايه؟ اللي يخليه على الفطره السليمه ولا ما يكونش فيه ايه؟ الله. الا من اتى الله بقلب ايه؟ بقلب سليم. يبقى المال والبنون ينفعون امتى؟ مع الايه؟ ياتي الله بقلب الايه؟ سليم. ولذلك لما تيجي المال والبنون لوحدها انك اوعى تعملها لوحدها، لانه هيقول لك والباقيات الصالحات ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير عند ربك، ما تقولش الدنيا والمال، اوعى تعزلها. تعزلها امتى؟ الباقيات الايه؟ الصالحات. ونيجي في ايه ثانيه يقول لك ايه؟ الحاجات اللي انت بتظنينا بالناس ذلك متاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير من الأرواح. إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم فيش فيه شرك بالله خالص لوجه الله، ما فيش فيه نفاق. ليه؟ لأن أنت المؤمن لما آمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، قال هذا اللسان لمن قال بإيه؟ يبقى له السليم فيه القلب، ما يكونش الانسان. وليه؟ ولذلك كان المنافق اشد تعذيبا في الاخره من الكافر، وزي قال في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ قال لك ايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه، ما اعتقدش بقلب الالوهيه ولا الرساله، فقال ايه؟ انما لا انت غشيتني وانحسبت علينا ظاهرا، وتبقى ويانا وتبقى تصلي في الصف الاول وتعمل مش عارف ايه، تعمل ايه وانت انت شويه يعني تبقى انت تمر خالص داخل في وسطنا. نعم. وقلب من نياك، يبقى قلبه عمل العمل ده لمين؟ لله. مش يعمله عشان الناس يقول يا سلام ده بيعمل ادي واحد، او يعمله عشان يقدم جميل لواحد وبعدين يقول بيقول ايه ده فلان ده نكر الجميل، انا عملت فيه كذا وكذا وكذا ونكر الجميل بتاعي. كل ما انت هو ده جزاء، لانك انت لو عملت الخير لله ما نكره، انت ما عملتوش لربنا، مش عملت له خليه يديك يا فلان، يقوم ينكره ويعمل فلان. يبقى سليم ما فيش فيه شك، سليم ما فيش فيه نفاق، سليم ما فيش فيه ايه رياء. اللي بيرائي هو اللي قائد في الصفقة خسران. ليه؟ لأن لما ينفق رياء المنفق عليه استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، وهو اللي خاب ولا خدش حاجة. فمثله كمثل ايه؟ صفوان، يعني حاجة ملساة زي الزلفة عليه تراب، وبعدين جاء المطر نزل عليه، بالله يبقى في الصفوان ده حاجة؟ اهو كذلك الرياء. يبقى الرياء ربنا خلاك تبقيه تأكل الغلبان وياكل ينتفع، لكن انت الصفقة تصنع على من عليك انت، انما الفخير انتفع ولا ما انتفع؟ بنى مش عارف مسجد، بنى خير، عمل مستشفى، عمل كل حاجة، الناس استفاد، الناس استفاد، لكن دينك هو اللي خاب ما خدش حاجة. وبعد ذلك يجي الناس اللي هو عمل فيه ينكروه، يقول انت تستاهل، انك لو عملت شيئا لله لابقى الله الفال الجمال فيه. نعم. وستنا فاطمة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها ماسكة درهم وعملت ايه الفلوس لما تتداول، يوم يجي عليها وساخة كده وبتاع وتكدر الفضة بتاعتها، قالت فيها مسكتها وقعدت تجري تجري فيها عشان تلمع. قال لها ايه يا فاطمة هذه؟ قالت من اني نويت ان اتصدق به. قال لها طب ما تصدق به يا رسول الله. قالت لا، انا اعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير، وربنا لا يقبله الا الطيب. ايش هذا؟ ادي الكلام، ادي الكلام. الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى هنتكلم المال والبنون ما ينفعوش الا من اتى الله بقلب سليم، ومن شروط السلامه لا شرك ولا نفاق ولا رياء. يبقى النتيجه ايه بقى؟ من لم هيجي بقلب سليم كده، نشوف هيجي بقلب سليم ولا ما يجيش. فان كان هيجي بقلب سليم ادي الجزاء، ازلفت الجنه للمتقين. وزيفت يعني قربت، قربت ايه ده؟ هم هيدخلوها ده المقرب يبقى لسه ما دخلش. قال لك ايوه، في ساعه الحشر والحساب والدنيا الحيصه دي والمتاعب الجنه تقرب لهم كده عشان يبقى هو ده الجزاء، يوم يقول عليه الموقف كله. طب والثاني؟ ولذلك هناك قال ايه؟ وازلفت في ايه ثانيه، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يعني شوفوها في هذا اللي انت هتتنعم فيه. شوف بقى انت لما تكون معزوم عند واحد عظيم وعامل لك مائده في البستان في الجنينه، والمائده عليها بقى ايه؟ طعام. انما هتبتدي الوقت الساعه 9 تقول انت ماشي كده داخل فيها تاخد اللي حواليك، تبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ والثاني وبرمجت الجحيم للغاية. ما هو يجي بقلب سليم يا ما يجيش بقلب سليم. ان بقلب سليم ادي ادمته، تقول غير بقلب سليم يعمل ايه؟ وبرمجت الجحيم. ولذلك ايه؟ وان منكم الا ايه؟ الناس فاهمين يقول لها يعني هيدخل، يقول لا، الود الذهاب الى مكان الماء، كرة تشرب منه موضوع ثاني. ولما ورد ماء ايه؟ مد، وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين، انما سماه ورد ولسه لا شرب ولا عمل اي حاجة. يبقى الورود. طب وليه نكرة الحكاية دي؟ قال لك علشان الحق سبحانه وتعالى يخليك تشوف النار اللي الايمان نجاك منه. ساعة ما تشوفه وتقول يا سلام بقى الايمان ده هو الجاي من بعيد نعمة من الكون يزحزحها عن النار. لسه ما دخلناش الجنة. قال له ينزل على كاذب هو ادخل الايه؟ يبقى كان ظليم ايه؟ يزحزحوا عن النار. يبقى كاذب وان منكم الا ورد لان الصراط مجروم على متن جهنم. لان المؤمن لما يفوت عليه يقول يا بقى الايمان نجاني من بتاع العشق وده حاجه ده، ولو لم اذكر الجنة بزلل منك ايه؟ قال له لا، ده انت زحزحت عن النار وادخلت الايه؟ فقد ايه؟ فقد فاز. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي كلمه غاوي دي اما ان يكون غاوى هو فهو غاو او غاوى غيره. يبقى تطلق على اللي بيغوي وعلى من ايه؟ وقيل لهم اينما كنتم تعبدون. ورمينا بقى ما لكم لا تناصرون. فين هم اللي كانوا وياكم؟ ضلوا عنكم، مش موجودين وياكم، بالعكس يا ريت بس كده يتبرأ الذين ايه تبقوا من الذين اتبعوا ويجي اللي اتبعوا ويقولوا ربنا ايوه الذين اضلانا من الجند يجعلونا تحت اقدامنا. الله معركه هي لان الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا من المتخذ هو ده الخله اللي تبقى بقى. وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون؟ التقاء ينصرونكم يعني يجوا دفع عنكم مش بس تغيرس ده مش حيوبه ولا يقدروا ينتصرون لأنفسهم. يبقى نصرهم لأنفسهم ممنوع يبقى نصرهم للغير من باب ايه؟ من باب اولى. وقيل لهم اين في التقريع بقى اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ بلاش ينصرونكم نفعوا نفسهم او ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون كبكبوا فيها ليه بكبكب اللي كانوا يعبدوه انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصبوا جهنم مش كده؟ طب وليه قال كبكبوا ثم الغاوون يجي بعدهم؟ قال لك بلك لو ما كانش الغاوون اللي غاوهم قدامهم يمكن يقولوا لا ده احنا بس عليكم كده ده الغيون اللي احنا كنا بنعبده الغيون دلوقتي يشدوني. قال لهم لا ده هم قدامكم. ولذلك يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ يقدم قومه يوم القيامه من قدامكم عشان ما يقولوش ده فرعون هيجي بعدين ده فرعون هيجي يطلع ده فرعون قدامك اهو يقدم قومه ايه؟ يوم القيامه فاوردهم الايه؟ فاوردهم النار. طب كبكبوا يعني كبكب كب كاف وبيه وكاف زي سمسم يعني حرفين مكررين يعني. قال لك كبكبوا كبوا بس مش مره واحده ويكبوا كده على وجوههم هم يشكروا يقوموا وبعدين يكبوا مره ثانيه يبقى تكرروا يكبوا ولا ما تكررش؟ يبقى كبكب معناه يتكرر الايه؟ وعاده لما بيجي ياخد من الاشياء المكرره ياخد منها لفظ فعلله. مثلا احنا نقول زقزقة العصافير زقزقة العصافير زقزق هي مصيبة يبقى ايه اللي بتدل على التكريم فتكتبه يعني ايه كب مكرر مش مرة واحدة كل ما يقوم كل ما يقوم فتكتبه. وبنقول كمان نقنقة البصر نقنقة البصر الان بتطلع لما يقول لك نقنقة مش كده يقول هذا الايه هذا الكلام. احنا مثلا نيجي كمان نقول ايه بسملة فلان يعني قال ايه قال بسم الله مش كده حوقلة فلان يعني قال ايه لا حول ولا قوة الا بالله. فكبكبوا دل على تكرار الكب كبكبوا فيها هم والغاوون وقدموا هم اللي كانوا متبعين على شانك وجنود ابليس اجمعون جنوده ايوه الجنود اللي هم قد يكون جنود ابليس من الجن وقد يكون من الايه؟ شياطين الانس برضه. قالوا وهم فيها يختصمون. طيب ايه اللي قال لك ما هم ولاد الكلب دول هم اللي جابوا لنا الداهيه دي؟ قالوا لهم احنا ايه احنا عملنا كده احنا كان يوم كان عليكم احنا جبنا في البلدين المعصيه. فاحنا بس شايلين لكم في بلديكم زي الشيطان قال تمام. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. انتوا هتتحملوا ليه بس الجنب دي يعني ما كان لي عليكم من سلطان. معنى سلطان يعني ايه؟ السلطان اما ان يكون حجة فقنة وانتوا القوة ترفع. يعني يكون عنده سلطان من القوة تغير منكم فيكون عنده حجة. وقال السلطان كان عنده حاجة من دول لا عنده قوة تقنع ولا عنده قوة ترجع ولا عنده حجة تقنع. قال وما كان لي عليكم من سلطان لا بي ولا بي بس انتم اللي كنتوا على تشويه ناحية المعصية بس عملتلكوا كده فخليكم ايه؟ طب ايه الجنب ايه؟ طب ده انت لما قلت لك ايه قضية كفر كمثل الشيطان اذ قال الانسان فقال فلما قال مبين الله. يبقى اذا المسألة احنا بنقول مش ايه؟ بالنسبة للشيطان الشيطان لا له لان في فرق بين واحد يقول لك تسجد يا ابن الكلب ويجي يروح ضربك الضرب يخليك تسكت. يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان القهر سلطان الجبروت سلطان البطش فيصنع الفعل وهو كاره. هذا الفرق بينهم. بقى الحجة يمتلك قوة وبطش، يبقى المقهور يعملها وهو كاره. لكن إذا كانت الحجة سلطان، السلطان حجة وإقناع، يبقى أقنعت تفعل وأنت بدون إكراه. اسمها دي إيه؟ السلطان. يا سلطان الإيه؟ القهر، يا سلطان الإيه؟ الإقناع. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله، حلفوا بالله دلوقتي. تالله بيني بالله وغير الله ألفاظ القسم يعني. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إحنا كنا فين؟ في ضلال مبين، وحفظنا من كل ناحية وضلال ضار، وقلنا كفين. إيه نسويكم برب العالمين؟ يا أولاد الإيه بقى لو خصومة بقى. يقول لي تعالى نكرر يا أولاد، إحنا كنا في ضلال مبين، لأننا سويناكم بمين؟ برب العالمين. سويت بقى في إيه؟ رب العالمين هو المطاع. انتوا عملتوا اشياء وطاعتهم فيه كده، عملنا لكم ايه اشياء واطعتوهم، دول عملتوا سويتوهم بمين؟ سويتوهم برب الايه؟ رب العالمين. ومن الناس ايه الايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله ايه؟ اندادا شركاء، يحبونهم كحب الله. يبقى دول عملوا ايه؟ اهو إذ نسويكم برب العالمين، في الحب، في الطاعة، في العبادة. كما أضلنا إلا المجرمون، كل منهم عشان نعملهم تحت إيه؟ تحت أقدامنا. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين. طلعنا السم بدلهم، سمية طلعناها في دول، لأنه ما حدش يشفع لنا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ايه الشافعين وصديق حميد؟ كلمة شافع هو الذي يضم صوته لانسان في طلب اللي مش قادر يقوله. يعني ده عليك طلب وما انتش قادر تقوله لذلك. يقول يجي يقول لك ايه؟ توصف بك. عشان ايه؟ تضم صوتك الى ايه؟ الى صوتك. ادي مأخوذة من الشافع وليه؟ وانت يعني ايه؟ شافع يعني ايه؟ اثنين. انا كنت طالب الحاجه دي لوحدي، فروح اشفع لي انضم لي عند مين؟ انا من يملكها اسمه ايه؟ الشفيع. الشفيع ده يجي اي واحد يشفع كده؟ قال لك لا، ده الشفاعه دي تكون بعد الاذن من الله، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ مش كل واحد يروح يشفع، لا، ده لما يبقى ماذون ومعد لهذه الشفاعه، وماذون ومعد للشفاعه ازاي يعني؟ قال لك لما تيجي تستشفع بواحد عند واحد، يقول له والله انا جاي لك شفيع عشان المساله بتاعت فلان، اقضي هذا، ايش يعني انت يعني اللي جيت تشفع عنه؟ لكن لك عنده ايه؟ منزله ومكانه. المنزله والمكانه دي جت ازاي؟ لازم في مسائل بينك وبينه، وانت جننته وهو جنك ومش عارف ايه، يبقى شفاعه مكتوبه في الثمن ولا مش مكتوبه في الثمن؟ لو ما كانش يعلم انه ان لم يشفع له يقطعوا عنه الله، ما كانش يقبل شفاعته. هيجعله ليه يقبل شفاعته؟ إذا هيقبل شفاعته أنت، يقول الشفاعة مسألة مدفوعة في الثمن. وذلك لما يقول لك مثلا رجل له دار في البلد ويفصل في الدم ولما ناس يروحوا له يقول له خلاص يا شيخ بس أنت إيه؟ ده لو ما كانش ليه من الخير عليهم ما يوازي ما يفوته الإنسان ما كانوش يقبلوا له. ليه يعني؟ عشان إيه؟ يبقى لازم يكون عمل العمل. ولذلك إحنا عندنا حتى في الشرق الشركات الاقتصادية المالية شركة اسمها شركة الوجود. الشركة تكمل منها يدفع لك فلوس والفلوس وكل واحد ياخد أسهم على قد فلوسه. معقولة دي؟ الشركة تكمل اللي نعملها مجاربة مثلا نقول أنا عندي فلوس وأنت بتشتغل مثلا. طب واحد فعلا ما عندوش فلوس ولا يقدر يعمل، لا عنده فلوس، إنما إنسان له وجاهته في المجتمع. بعد وجهته على منزلته السامية وما كانش عنده حاجة منه، نقول له ايه؟ هو لو يدخل شركة الوجوه تعلمت بوجهك وياه كده زي ما نشتري العلامة التجارية، تعلمت بوجهتك يبقى سيد، يقول له يطلع انا اللي حط على البيت وانا اللي هعمل وكل حاجة، انت بس بوجهتك وياه، انا عايزك وياه بس. طب ودي ليه؟ وليه؟ فين اللي قال لك وجهت قوتك؟ وقوتك قوتك بفلوس ازاي؟ قال لك لان وجاهته في المجتمع ما جاتش من فراغ، لا شك ان وجاهته ومنزلته ومكانته في المجتمع ده ايه نتيجة اعمال الناس احترموه من اجلها والناس احبوه من اجلها وبعدين زال عنه هذا فتبقى له ايه الرصيد اللي كان عنده زمانين يدخل شركة ايه شركة الوجوه. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد انك ملوش حد يشفع له ايه الجزء من الشافع ومن الصديق الصديق عايزين من غير ما يقول لي والله شفع لي عبد الفلاح ده الصديق الحميد انما التاني ما قالت نقول له من فضلك تشفع له حته الشفاعه دي يعني عمل عند بعض المستشرقين مرق لانهم يريدون ان يتسيدوا في القران اي شيء عشان ينالوا من القران فقول يا اخي قال القران عندكم بيجي في المعنى الواحد ويقول اسلوبين اثنين انت بتقول القران ده بليغ لما قال الاسلوب الاول وبعدين قال الاسلوب الثاني اي الاسلوبين ابلغ ان كان الاسلوب الاولاني ابلغ يبقى الثاني مالوش لازمه ان كان الثاني الاولاني مالوش لازمه وما دام بيكررك قول انت بتقول مكرره انت بتقول لانك تنظر الى المعنى في اجماله ما عندكش ملكة عربية تستقبل بها كلام الله لو عندك الملكة العربية اللي تستقبل بها كلام الله كنت تقول مفيش تكرير وكل واحدة تأسيف في مكانها ما تنفعش الا هي احنا كل ذنبنا نسأل في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق وفي آية ثانية ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق مثل من العبارتين عشان نشوف كم دي تتراه لا مش تتراه طب لا تقتلوا اولادكم من املاق يبقى الفقر موجود فانا فقير ما عنديش حجم ولد يبقى بيقتل الولد عشان ايه الفقر عنده موجود يبقى اللي خايفه ان الولد يجيله يجاوب فقر وهو فقير يقول ربنا لما يقول نحن نرزقه كل يا فقير هنديك جنيه وايام لانك انت فقير نبقى مش هنرزقه من الاول نديك انت الاول فبرضه هنجيب لهم رزق ثاني يوم لما يجي واحد يقتل واحد ولا يضرب امراه يقول له والله ما انت عارف يمكن انت بتجهد ولا ايه كنت ستعيش في ظل رزق تعيش في ظل ايه في ظل رزق انما انت محروم ايه اللي هيحصل طيب يبقى لا تقتلوا اولادكم من املاق هذا صدر الايه العجب ايه نحن نرزق كل نعمتك واياكم يبقى يقدمهم لكن لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق يبقى الاملاق مش موجود يبقى انت حالتك كويسه ومبسوط بس الفقر عايزينك من مين قال نحن نرزقهم واياكم يبقى اذا ما فيش تكرار ده دي صدر يتكلم العدل وده صدر يتكلم لا انت اللي مش فاهم انت قلت لي ازاي يقول كذا الاملاق يقول لي دي املاق بخشيه املاق فالأولى الإملاق موجود يبقى شغله برزق نفسه أولى من شغله برزق ولده لكن لما يكون هو عنده غني وخايف من الفقر لما يضر ولا يبقى شغله برزق ولده فيقدم إيه نحن يرزقهم إلا حقيقي دي أنت مطمن أن يرزقهم وبعدين يرزقهم أنت كمان وياه نعم فنيجي بقى في آية ثانية بتاعت الشفاعة بقى هي دي اللي وقف فيها طويل في البقرة أيتين الأيتين الاثنين متفقين في الصدر لكن آيات الآيتين دول مختلفين في الصدر لأن صدر دي لا تقتلوا أولادكم من إيه والثانية صدرها إيه تبقى معقول يبقى العدد جاي لكن نعم مختلفين طب وإذا كانت صدر متحد دي وقفوا بقى قال لك إخوة صدر متحد وبعدين الزيل أو التدريب مختلف مش مختلف زي الزيل قال هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا والتانية برضه كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا الصدر يبقى الصدر متفق ولا مش متفق؟ متفق العدد مش متفق دول بقى يمكن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة هذه بعد الآية وبرضه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس وبعدين قال ايه؟ لا يؤخذ لا لا لا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الاسلوب اتغير ولا اتغير شيء؟ غير. يقول له لانك انت فاهم ان الصدر واحد هو واحد في لفظه، انما لو يكون عندك ملكة لغة كنت تفهم ان الصدر مختلف. ازاي؟ قال لك قول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى عندنا كم نفس؟ نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها، يعني واحد مشفوع له وواحد شافع، مش كده؟ ثم اسمه يقول ايه؟ لا يقبل منها او لا تنفعها. اللي فيه يرجع لمين؟ ده فيه اثنين تقدم، اللي فيه يرجع لمين ايه؟ للنفس المجزية ولا للنفس الجازية؟ يعني للنفس المشفوع لها ولا للنفس الشافعة؟ ما دام اثنين تقدموا هتعيد الدليل على اي واحدة فيهم؟ قال لك طب قول لي كده، والله ان عدتها على النفس المشفوع له اللي مجزي عنه يبقى لا يتأتى الا ان يقول لا يؤخذ منها عدل. ليه؟ لانني مثلا حي في يوم القيامه اقول يا رب مفيش فدية ادفعها كده ولا بتاع، وان كانت ممنوعه يقول لا، فلا يتبعوا بما في الدنيا كلها ما في الدنيا. يرد اهل لو يبتدي من هذا ايه؟ بايه؟ بكذا وكانما ما فيش كده، يبقى مش ممكن هيؤخذ منها عدل. ده النفس دي المشفوع لا. طب ما يخص منا عدل يا رب، انا استشفى بفلان، يبقى مش هتروح للشفاعة لما يقبلش لما يقبلش منك عاد، ولا هتروح لدي قبل دي الاول عمل ذاتي يقول له يا ربي ان كانت المسألة دي انا ادفع الفدية ادفع العدل مش هنقبله. ما اقولش العدل يعمل ايه تاني؟ يروح لواحد يشفع له على الاول. ولذلك قال هي لا يقبل منها عدل، يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، شفاعة الغير. طب ان كنت عايزة على الشافع اعد الضمير على مين؟ على الشافع. الشافع لما يروح يشفع عندك يقول لك انا عايز اشفع لفلان، تقول له لا لا اقبل. ليه ما تقبلش؟ اقبل شفاعتي. تقول له لا ما خلاص شوف هو عليه قد ايه وانا اشفع. يبقى يعرف ايه الاول؟ الشفاعة خلاص. وبعدين ما رضيش يقول له خد العدل يا اخي، يبقى ديك بقى لا يقبل منها عدل، لا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها ايه؟ يبقى دي قدمت وتأخرت عشان الاثنين. يبقى اذا انت قلت ان صدر الايتين متحد، يقول له لا هو متحد في ظاهره، ولكن هناك حاجتين اثنين يرجع الضمير اليهما، اما ان يرجع الى الشافع واما ان يرجع الى المشفوع له. فان رجع على المشفوع له يبقى الاول يقول له ما انا قلت منك عدل ولا نقبل شفاعي ولا تنفعك شفاعة حد خلاص. طب نرجعك على الشافع هو هيشفع الاول مش كده؟ وبعدين اما مرضوش الشفاعه يقول له طب اللي عليه ايه وانا ادفعه يا سيدي، يبقى لازم يقدم الشفاعه هنا ويأخذ ويؤخذ ويؤخذ تنفعه. يبقى ما فيش تعيين، ما فيش تكرار، هذا الايه؟ الشفاعه. فما لنا من شافع ولا صديق حميم. كلمه ولا صديق حميم، طب وصديق بس ما تكفيش؟ قال لك لا، لا اصل كل يوم كان ياكل واحد مزمن بنفسه، فما كانش صداقه يعني ده لقاه في الحميميه ما يسالش عنها. يوم ما يفر المرء من ايه؟ فلازم تيجي حميم ضروري. فلو ان لنا كره فنكون من الايه؟ من المؤمنين. كره قال لك عوده للدنيا. لو قال لنا عايزه بالدنيا نبقى كنا نستأنف حياه ونبقى مؤمنين وكويسين، ولا من أبسط المواقف ايه؟ الموقف ده. ربنا يشرح القضيه لو قال لنا كره الدنيا دي في ايات كثيره. هناك قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما فيش عرض، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم امامهم برزخ يعدل الدنيا عن الاخره مش هترجعوا تاني الى يوم يبعثون. فانت اذا جاء ذلوه في الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قل له كلا صادق. ده كلمه انت تقولها بالفرد دلوقتي عشان تكرم الموقف بس. وفيه برزخ بينك وبين الحياه الدنيا. مش ممكن الحكايه دي. وحيظل برزخ الى يوم يبعثون. قال لك وآية ثانية برضه يرقيها مش بس وقت الموت. هناك آية في الإيه؟ مسألة القيامة. ولو ترى إذ وقفوا على النار. بقى دي كشعة الموت. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لكن الكلام ده كذب. بل بدا لهم ما كانوا يقولون من قبل. شكوا القيامة أي بل بدا لهم ما كانوا إيه يقولون من قبل. ولو ردوا تعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا. يبقى تناول الآية كلمة كرم. لو أن لنا لو حرف تمني. لو أن لنا كرم شرحها القرآن في إيه في موقفين فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية. قلنا الآية هي الأمر العجيب الملفت للنظر وما كان يجب أن يغلب على العقول بدون اعتبار. وما كان أكثرهم مؤمنين. الآيات دي كلها ظاهرة واضحة كده. إنما ما أكثرهم إيه غير مؤمنين. ومع ذلك وإن ربك لهو العزيز أي الذي لا إيه لا يغلب ولكنه يغلب. ومع أن عزيز لا يغلب رحيم لمن تاب. رحيم فتح باب التوبة لمن ايه لمن يتوب. وان ربك لهو العزيز الرحيم. ثم انتقل بعد قصة ابراهيم عليه السلام الى قصة اخرى من قصص ركب الانبياء ومواكب الرسل. فقال كذبت قوم نوح المرسلين. القوم من بيئة الرجل والرسول اللي حينزلوه وزيهم. وسموا قوم لأنهم هم الذين يقومون لمهم الأشياء. ولذلك قال الحق سبحانه لا يسقر قوم من قوم. وجاب المقابل ولا نساء. يبقى القوم هم مين بقى الرجال. لان هم دول عليهم مدار حركه الحياه. مدار حركه ايه في الحياه. والنساء مستقبلين من ثمار هذه الحركه ينفقونها بامانه ويوجهوها في توجيه سليم. يبقى ولذلك الشعر العربي يقول وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء. هم قوم ولا نساء. يبقى كلمه قوم تطلق على مين؟ على الرجال.